لا يحتسبها. لا مكافأته مو بلازم، مو بلازم كتب، يرد له موعين، يرد له شاف سيارته مثلا تالفة أصلحها. نعم يدفع لك ايش مبلغ ايش؟ أن تقرض شخص دراهم. طيب. طيب. أعطاني شيكات الآن شهرية. بهذا المبلغ. وأعطاني قيمة اللي هو الحاسب هذا. يعني كان من عنده. يعني احتسبها من القرض. لما افتح حتى أنا أضرب. احتسبني. هذا لا يجوز في مثل هذه أنك تأخذها إلا إذا كان من عادته، يعني إذا كان من عادته جرت العادة مثل كل مرة ذهب مكة يحضر لك مثل هدايا قبل القرض فلا بأس، أما هذا فلا. طيب هذه أم نور يقول تقول من ورث مالا يعلم أنه كان بالبنك عددا من السنين والوارث لم يودعه بالبنك هل يجب عليه أن يخرج منه جزءا بدلا عن الزيادة الربوية التي أضيفت إليه أم لا، أم أن مال الإرث حلال لوارثه والإثم على الميت الذي وضع المال في البنك؟ نعم نقول الثاني لا يلزم الوارث أن يخرج لأن ما حرم لكسبه حرم على الكاسب فقط. يقول هذا أبو هاجر يقول صليت العصر مع الإمام وفي الركعة الأولى سهوت عن قراءة الفاتحة ولما كبر للركوع تذكرت فركعت بالانحناء ولم أتلفظ بلفظ التكبير ثم قرأت الفاتحة في الركوع ورفع الإمام من الركوع ولم أقل معه سبحان ربي العظيم فماذا علي الآن؟ نعم عليك أن تعيد الصلاة لأنه ترك الفاتحة في ركعة من الركعات، كان الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة ثم يلحق بالإمام. طيب هذا زائر تقول شراء عمارة عن طريق أحد البنوك بمبلغ 700,000 ويطلب البنك 1,000,000 أقساط فهل هذا جائز؟ نعم إذا كان البنك مالك للعمارة لا بأس، واضح؟ بنك عنده عماير يبيعها حالة 700,000 ومؤجلة 1,000,000 لا بأس، أما أن يشتريها لأجلك يعني تريد أن تقرض يقول أشتري عمارة وأبيعها عليك هذا لا يجوز، لأن هذا كأنه أقرضك 700,000,000 وجعل العمارة وسيلة كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. هذا الأخ صالح يقول هل إذا كان الشخص مدينا وأتاه طرف ثالث وقال أنا أدفع عنك قيمة الدين بدين جديد أعلى من الدين السابق فهل هذه الصورة من قلب الدين؟ فهمتم؟ يقول إذا كان الشخص مدينا شخص مديون يعني على دين وأتاه طرف ثالث وقال أنا أدفع عنك قيمة الدين بدين جديد من جديد أعلى من الدين السابق فهمتم؟ وش صورتها؟ الإنسان عليه نعم ولا يستطيع السداد نعم كتاب واحد آخر وقال سدد عنك لكن بدل ما كان الدين 100 يسميه 120 طيب أي. واضحة؟ أي. وش حكمها هذه؟ لا يجوز هذه بيع دراهم بدراهم مثلا شخص مدين ب10,000 ريال وليس عنده شيء فأتيت إليه وقلت أنا أسدد عنك العشرة لكن يثبت في ذمتك لي 15,000 موجود الآن. موجود الآن. أسمع. يقول نحن نسدد عنك. بعضهم صريح يعني يقول أبيعك سيارة. لكن سدد القرض الأول وتأخذ قرض ثاني مثلاً من البنك. ثم ما تعطيني المبلغ وزيادة كذا. هي يقول فعلًا. لا يا شيخ فلوس يعني فلوس. إيه. باش. هي مشكلة هذا. لأن أقول تعال معاملاتي. ها؟ كفيل غرام إيه هو الضامن الناس ما يعرفون ضامن العوام لا يعرفون ضامن الكفيل يسمونه كفيل غرام الضامن ولكن غرام يعني انه يا غرام والا هو في الواقع التسميه الشرعيه ضامن ان كان يكفلك بالدين فهو ضامن وان كان يكفل حضورك فهو كفيل